أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. في هذه الآية قالوا وضغاط أحلام أخلاط أحلام مشتبهة وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تعرفون الأضغاط جمع ضغط، ها؟ وخذ بيدك ضغطا أي أخلاط من الأرض. نعم الأضغاط جمع ضغط، والضغط هو ماذا؟ الشيء المختلط من أشياء مختلفة. يعني مثلا لو أنت وضعت نباتات مختلفة ربطتها بحبل نقول هذه أضغاط ونباتات. فالضغط ماذا؟ الأخلاط. مين مثلا؟ نعم أخلاط مختلفة من أشياء مختلفة. فقالوا أضغاط أحلام يعني أخلاط وأحلام مشتبهة وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم فهذا لو علم لو عمل هذا الملك بهذا الكلام ولم يصر على تأويل الرؤيا ماذا كان سيحدث؟ كانت ستحدث مجاعة عظيمة في مصر، لكن الملك لم يسمع كلامه وأصر على ماذا؟ على البحث عن مؤول للرؤيا. كذلك أولئك الناس كان عليهم أن يقولوا ماذا؟ لا ندري، لكنهم أفتوا بغير علم، ففتوهم بغير علم كان السبب، يعني لولا أن الملك أصر على البحث عن من يؤول الرؤيا لكان فيه مصاب عظيم لأهل مصر. نعم. وقال الذي نجا منهما أي من القتل، وادكر بعد أمة منهما من الفتيين وهو الساقي، وادكر يتذكر قول يوسف اذكرني عند ربك. ادكر بعد أمة أي بعد حين، أمة هنا معناها زمن، هو سبع سنين. أنا أنبئكم بتأويله، قول أنا أنبئكم بتأويله يدل أن هذا الرجل أحب أن يحمد بما ليس فيه، أحب أن يحمد بما ليس فيه. كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ليس أنا سأفتيكم، يعني سأذهب إلى شخص أسأله، لا أنا مفتي، يعني سأفتيكم بتأويله، أنا أنبئكم بتأويله. نعم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أيضا قول أنا أنبئكم بتأويله كأنه يقطع بماذا؟ بأن يوسف سيفلح في تأويل هذه الرؤية لأنه جربه قبل ذلك، يعني هو جرب يوسف قبل ذلك وعرف أنه ماهر في تأويل الرؤية. نعم لذلك قال فأرسلون. اذكرني عند ربك بعد أمة بعد حين وسبع سنين أنا أنبئكم بتأويلي، وذلك أن الغلام جفى بين يدي الملك وقال أن في السجن رجلا يعبر الرؤية، جلس يعني وقف جلس على ركبتيه وقال أن في السجن رجلا يعبر الرؤية فأرسلون. وفي اختصار تقديره فأرسلني أيها الملك إلي فأرسله فأتى السجن. واضح هذه طريقة القرآن، وهي حذف ماذا؟ حذف ما يولى من الأحداث، يعني ليس هناك فائدة أن يقول لك أرسله الملك وذهب إلى السجن وكلم يوسف، لا مباشرة انتقل القرآن من مشهد الساقي مع الملك إلى مشهد الساقي مع يوسف في السجن، وكان السجن لم يكن السجن في المدينة. فقال يوسف أيها الصديق أفتنا، هذا يدل على أدب، الأدب من أدب السؤال. نعم الثناء على العالم قبل أن تسأله مثلا، أنه قال يوسف أيها الصديق أفتنا. نعم في سبع بقرات. نعم قال يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق والصديق الكثير الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فإن الملك رأى هذه الرؤيا، لعلي أرجع إلى الناس أي أهل مصر لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا، وقيل لعلهم يعلمون منزلتك في العلم. الأصل أن حذف المفعول يدل على العموم فيعم كل شيء، يعني يعلمون الرؤيا ويعلمون منزلتك في العلم. فقال لهم يوسف معبرا ومعلما. أما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين مخاصيب، مخاصيب يعني خصبة تزرعون فيها، والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات فالسنون المجدبة، المجدبة عكس المخاصيب. فذلك قوله تعالى إخبارا عن يوسف الذي سيأتي قال تزرعون سبع سنين. يوسف لم يستغل هذا الموقف، كان ممكن أن يقول ماذا؟ أخرجوني أولا لن أفتكم الذي أخرجتموني، يعني لم يشترط عليهم شرطا لبذل العلم يعني. أيوة نعم. فقال تزرعون 7 سنين دابا، قال لهم يوسف معبرا معلما أما البقرات السمان، قال تزرعون 7 سنين دابا، هذا خبر بمعنى الأمر ويخبرهم، لم يقل لهم ما لا ازرعوا، لأن الخبر بمعنى الأمر أقوى من الأمر. تعرفون هذا؟ تزرعون أي ازرعوا 7 سنين على عادتكم في الزراعة، والدأب العادة، الدأب يعني ماذا؟ العادة، على عادتكم. فما حصدتم أي جمعتم من النبات فضروه في سنبله، أمرهم بترك الحنطة القمح في السنبلة لتكون أبقى على الزمان ولا تفسد، يعني عندما تخرج القمح من الثلاجة قد ماذا؟ قد يدخل السوس يفسد. إلا قليلا مما تأكلون أي مما تدرسون قليلا للأكل، بمعنى درس درس يعني أخرج السنبلة من قشرها، درس درس درسا أخرج السنبلة من القشر. أمرهم بحفظ الأكثر والأكل بقدر الحاجة، ولا في التدبير في وقت الشدة، في التدبير في وقت الشدة. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على ماذا؟ على جواز نقل الفتية، ما وجه الدلالة؟ أخذ من يوسف ونقل، أنه نقل الفتية من يوسف، والنووي يجاز هذا في أداب المفتي، أداب الفتية، نعم شرط بشروط ذكرها يعني. قال يوسف ويا صديق أفتنا. طيب، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. سمى السنين المجدبة شدادا لشدتها على الناس، يأكلن أي يفنين ويهلكن، شبه السنين بحيوان مفترس يأكل، السنين المجدبة هذه تأكل ماذا؟ يأكلن ما قدمتم لهن، أي يؤكل فيهن ما أعددتم لهن من الطعام، مفهوم؟ إلا قليلا مما تحصنون، تحرزون وتدخرون للبذر، أحرز الشيء يحفظه في الحرز وتدخرون للبذر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهذا يدل أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر مصابا أن يذكر بعضها بعضها ماذا؟ التيسير، يعني إذا ذكرت الشدة لابد أن تذكر العسر، ماذا التبشير؟ هو لابد الآن أن يذكر العسر، وهذا ليس تنفيرا لأن هذا وحي من الله، يعني يوسف عندما يقول وحي من الله، فلما ذكر لهم التعسير كان يمكن أن يذكر يسكت ولا يذكر هذا التبشير، قال سيأتي عام ماذا؟ فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث والمطر، وفيه يعصرون معناه يعصرون العنب خمرا والزيتون زيتا والزيتون زيتا والسمسم دهنا، وأراد به كثرة النعيم والخير. ما معنى؟ طب لماذا كثرة النعيم؟ من أين عرفنا أن يعصرون تدل على كثرة النعيم؟ غيث لا عصر أن العصر يدل على الترفه، أنت متى تعصر؟ إذا شبعت من الأكل فبعدين تعصر حتى تدهن من الزيت مثلا أو تشابك عصير، وضع هذا فلا يعصر إلا من كان في رخاء يعني. هل ممكن نقول في شريعة كان الجائز نبيذ النعيم؟ قد يقال لكن ليس دليلا صريحا، لأنه لا يلزم من العصير أن يكون خمرا، لا يلزم. نعم. وقال الملك ائتوني به، وذلك أن الساقي لما رجع إلى الملك وأخبره بما افتاه يوسف من تأويل الرؤيا، وعرف الملك أن الذي قاله كائن أن الرؤيا التأويل مناسب تماما للرؤيا، قال ائتوني به، وهذا يدل أن هذا الملك كان عاقلا برغم أنه كان كافر، لأنه كان يمكن أن يأخذ هذه الرؤيا خلاص ويسكت، أراد أن يستفيد من هذا الرجل الذكي يعني، فينبغي على الملك أن يبحث عن أصحاب المواهب ويستخدمهم يعني. وذلك أن الساقي لما رجع للملك وأخبره بما افتاه يوسف من تأويل رؤياه، وعرف الملك أن الذي قاله كائن قال ائتوني به، فلما جاءه الرسول وقال لو أجب الملك أبى أن يخرج مع الرسول حتى تظهر براءته، ثم قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله. يعني سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما، مع أن امرأة العزيز هي زعيمة العصابة يعني هي التي أضلته، لكنه لم يذكرها حفظا حق سيدها، نعم الذي قال عنه أنه ربي أحسن مثواي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى الحديث؟ نعم. لأجبت بهذه ذكر لأجبت هذا الداعي الرسول الذي أخرج جاء من قبل الملك، لأن أنا مكثها 7 سنين. كان مباشرة الملك يقول أخرج، وأنت لن تخرج، لن يفتح لك الباب فقط، بل أنت ستذهب تقابل الملك. يعني أنت لن تخرج فقط، إنما ستخرج إلى الملك، لن تخرج إلى بيتك كمان. فكان يخرج ويتعجل الخروج، لكنه ماذا أراد؟ ألا يكون لأحد عليه منا، لأنه لو خرج بدون أن تظهر براءته سيقال إن الملك عفى عنه وكان مذنبا والملك عفى عنه. أراد أن تظهر براءته حتى يعلم أنه ليس لأحد عليه فضل. نعم. فأمره بالعدل أولا بالتحقيق في المسألة: إن ربي بكيدهن عليم. لكن هذه علة لماذا النبي عليه السلام قال آية علة بسبب عدم خروجه منا لمنا؟ هذا ليس محرم، لو كان خرج يوسف فارتكب أمرا محرما له. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ما بال النسوة التي قطعن أيدهن إن ربي بكيدهن عليم، أي إن الله بصنعهن عالم. وإنما أراد يوسف بذكرهن بعد طول المدة حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره. يعني الملك قال يوسف لو ذهبت إلى الملك ممكن ينظر إليه بعين التهمة، وأراد أن يصير إليه، أن يصير يوسف إليه، يعني أن يصير يوسف إليه بعد زوال الشك عن أمره. فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته، فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز. قال لهن: ما خطبكن؟ ما شأنكن وأمركن؟ إذ راوتن يوسف عن نفسه. ودل أن هذا الملك أيضا كان عاقلا، أنه كان يسمع من طرفي النزاع، لم يسمع من يوسف فقط. لأن الملك الآن عندما قال ما خطبكن إذ راوتن، يفهم من هذا ماذا؟ يفهم من هذا أن يوسف فصل للساقي، أو الساقي فهم أن النسوة ماذا؟ راودنا يوسف. والساقي ذهب إلى الملك فقال إن يوسف يقول لك إن النسوة راودناه، فالملك يعرف التهمة، فلم يكتفي بالسماع من يوسف، إنما سمع ماذا؟ من النسوة أيضا. والقاضي لابد أن يسمع من الطرفين، من الخصمين. نعم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف؟ ما شأنكن وأمركن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ خطبهن، والمراد امرأة العزيز. وقيل إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرنه بطاعتها فلذلك خاطبهن. وهذا هو الأظهر، لأنه مضى معنا قبل ذلك أن يوسف قال ماذا؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني جمع. نعم. قلنا: حاشا لله، معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء. فانظر كيف أكدنا براءته بمؤكدات. ما هو المؤكد الأول؟ حاشا لله. معنى حاشا لله معاذ الله، سبحان الله. طب ما علاقة حاشا لله ببراءة يوسف؟ يعني حاشا لله أن الداعي كذب عليه. نعم. ما علمنا عليه من سوء، ومن هنا زائدة لتأكيد العموم، وسوء نكرة تدل على العموم في سياق النفي، أي ما علمنا عليه من خيانة. لا نزل ختام نسوء حاشا نسوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، ظهر وتبين. حصحص الحق كأنها يعني تدعي أنها الآن هي التي تشهد بالحق، وهذه الشهادة لا تنفعها. لماذا؟ لأنها لم تشهد بهذا الحق مختارة، إنما اضطرت لأن النسوة شهدنا عليها. إقرارها شيء. فمعنى كذا يعني تريد أن تنسب البراءة لنفسها وتقول الفضيلة لنفسها وتقول أن التي اعترضت بخطئها هي لن تعترف بخطئها إلا عندما اضطرت إلى ذلك. نعم. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، ظهر وتبين أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. في قوله هي راودتني عن نفسي، فلما سمع ذلك يوسف، ذلك أي ذلك الذي فعلت من رضي رسول الملك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، هذا كلام فيه نظر. هناك خلاف بين المفسرين في هذه الجملة، من قالها؟ ويقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هو يختار أن الذي قالها من؟ يوسف. يعني يوسف قال ذلك وهو رد إلى الرسول ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، أي في حال غيبته. في الحقيقة يوسف لم يقل هذا لسببين. السبب الأول أن الأصل أن يكون الكلام هذا لمتكلم واحد، يبعد جدا أن يقول الله عز وجل كلاما على لسان امرأة العزيز ثم تكون داخل الكلام لمن؟ ليوسف. هذا بعيد. أيضا يوسف يعلم أن العزيز من يكمل؟ يوسف يعلم أن العزيز يعلم براءته من قصة الشاهد. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. فما الداعي أن يقول أني لم أغلو بالغيب؟ ويوسف يعلم أن العزيز يعلم أنه بريء. فهم؟ فالأمر أن الذي قال هو امرأة العزيز. وقول وذلك ليعلم أني لم أقل هو بالغيب، هو ترجع لمن؟ ليوسف. لم أقل في غيبتي وفي السجن، لم أكذب عليه في غيبتي، أنت كذبت عليه وادعيت أنه راودك، بالفعل أنت كذبت عليه، واضح هذا؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قوله هذا كلام لو على مذهب المصنف، هذا كلام يوسف قول أو اختيار المصنف. قول ذلك ليعلم من كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز أنا راودته عن نفسي من غير تمييز لمعرفة السامعين، من غير تمييز بين الكلمين لمعرفة السامعين، ولكن السامع لا يدرك هذا، بل السامع قد يدرك المعنى الأول، لأن هذا كلام من كلام يهيه، المهم يعني من كلام يهيه ليس من كلام يوسف. المهم الخلاف وقع بين المفسرين في هذه الجملة. قالت وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها إن النفس لأمارة بالسوء أي بالمعصية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا من رحم ربي فعصمه. على مذهب المصنف هذا الكلام سيكون من كلام من أيضا؟ زليخ. لا، على اختيار المصنف يوسف. كل هذا كلام يوسف. أما على الاختيار الآخر إن هذا من كلام من؟ من كلام المرأة. تقول وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا ما رحم ربي إلا من رحم ربي فعصمه إن ربي غفور رحيم. فلما تبين للملك عذر يوسف وعرف أمانته وعلمه قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله خالصا لنفسي. بعض المفسرين خاضوا في مسألة ذكرها بعض المفسرين وهي موجودة في إسرائيليات، وهي أنه ماذا؟ أن يوسف ماذا بعد ذلك؟ ماذا فعل مع هذه المرأة؟ تزوجها. وهذا لا يدل عليه ذلك. القرآن سكت عن هذا، لا نقول أنه تزوج، الله أعلم بهذا. فهمت؟ لأن القرآن ليس قصة كالفيلم، يعني لابد يكون لك نهاية سعيدة وإعادة الزواج في النهاية يقصد استنباط الفوائد والأحكام من القصة. نعم. وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي فعصمه إن ربي غفور رحيم. فلما تبين للملك عذر يوسف وعرف أمانته وعلمه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لأنه غصب يا شيخ؟ لأنه غصب هو يعني؟ لا، استخلصه لنفسي ده من هذا تفضيل اصطفاء، استخلصه وانا جاله خالصا لنفسي. لكن هو ما زال عبدا في سجن، هو خرجه وقال اتوني به. لا مثلا هو ما زال في سجن عبدا لزليخة لهذه المرأة. تقصد يعني انه اخذه من زليخة؟ مو الملك. لا شك انه لو استوهبه من العديد سيهبوه له. وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها اي اجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه في اختصار تقديره، ايضا اختصار، أي فجاء الرسول إلى يوسف وقال له أجب الملك. فذهب يوسف إلى الملك فلما كلمه، ممكن تظن فلما كلمه أي من؟ لا، لو لم يكن لك محذوف تظن أن الذي كلمه هو رسول الملك. لا، الذي كلمه الملك نفسه، ها؟ لأنه قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهذا يدل أن الإنسان لا يعرف إلا إذا تكلم. فالملك لأنه كان عاقلا لم ينشغل بجمال يوسف، لما انشغل بماذا؟ بكلامه. فلما تكلم يوسف كما قال سقراط تكلم حتى أراك، ها؟ كان يقول تكلم حتى لا تعرف شخص إلا تكلم، تعرف شخصيته وتعرف فكرة من كلامه. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالذي أخرج يوسف من السجن ماذا؟ الذي أخرج يوسف من السجن هو علمه بالرؤية، والذي أدخله السجن هو جماله. فدل هذا بالعلم أفضل من الجمال، لأن الذي أخرجه علمه ليس جماله. نعم. ماذا تقول يا هلال؟ يكون إن نفس العمارة بالسوء. إذا نكون هناك شيطان يوسوس النفس أيضا يدعو لي. نعم، النفس تأمر بالسوء إلا ما رحم ربي. الأصل في النفس أن لا تأمر بالسوء إلا إذا كانت هذه النفس ماذا؟ تغلبت على الهوى وأصبح الهوى تبعا للشر فتأمره بالخير. لا نقول هو الروح صح؟ لا، النفس ليس الروح، النفس. وإن كان النفس والروح عند أهل العلم واحد، لكن الروح عندهم ما عند بعض العلم يستخدمون النفس بمعنى الروح، لكن النفس هنا مصوب بها ماذا؟ الهوى، ليس الروح التي تكون بها الحياة. عندنا الروح تكون بها ماذا؟ الحياة. والنفس هنا ماذا المقصود بها؟ ماذا؟ هوى الإنسان. النفس المقصود بها في الأمر بالسوء هوى، الهوى الذي يأمره بالسوء ويحثه عليه. نعم. عندما ذهب الرسول إلى يوسف في السجن ماذا قال؟ أو عندما قال الساقي، قال الساقي أنا ولبيكم من تأويلي فأرسلوه. فلما أول يوسف الرؤية وقال له قال الملك ماذا؟ وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ماذا؟ ارجع إلى ربك. فلما تعفف يوسف عن إجابة الملك أول مرة، أول مرة الملك قال ائتوني به، لما تعفف في المرة الثانية ماذا قال الملك؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى قال ائتوني به فقط، لكن في المرة الثانية لما ظهرت عفة يوسف قال ماذا؟ أستخلصه لنفسي. فكان صبر يوسف في السجن سببا في ماذا؟ فأن يجعله الملك ماذا؟ مقربا منه، أن يجعله الملك مقربا منه. نعم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لنفسي. فأيما كلمه في اختصار تقديره، فجاء الرسول يوسف فقال لو أجب الملك الآن، قال وهب. وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا، طبعا الله أعلم بصحة هذا الكلام، فبيده غير. فكلما تكلم بلسان أجاب يوسف بذلك اللسان، وزاد عليه بلسان العربية العبرانية، كلها يعني من الإسرائيليات التي لا دليل عليها، وهب ابن منبه يحكي كثيرا من الإسرائيليات. فوجب الملك ما رأى منهما حداثة سنه، وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة، فأجلسه وقال إنك اليوم لدينا مكين، المكانة في الجاه أمين أي صادق. نعم. والأمين هو الذي يستأمن، والمكين الذي له منزلة ومكانة. وكذلك ابنة الرجل الصالح قالت لموسى ماذا؟ قالت يا أبت استأجرنا خيرا من استأجرت ماذا؟ القوي الأمين. فدل هذا أن الحكمة لابد أن يكون في صف ماذا؟ الأمانة والقوة والعلم. نعم، الأمانة والقوة والعلم. نعم. قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. نعم، رئاسة، طلب الرئاسة، طلب الرئاسة. هل يجوز طلب الرئاسة؟ طلب الرئاسة له أحوال، قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون مكروها. متى يكون محرما؟ إذا كان ليس أهلا، هو ليس أهلا للرئاسة. متى يكون واجبا؟ إذا كان أهلا لا ولا يوجد غيره، كحال يوسف. يوسف يعلم أنه هو أهل لهذا ولا يوجد غيره. متى يكون مستحبا؟ إذا كان أهلا لها وهو ليس لا مستحب له، هي تضمن أحكام الأربعة، ليس مستحب. متى يكون مكروها؟ قالوا إذا كان أهلا له ولكن هناك من هو أفضل منه. متى يكون مباحا؟ إذا تساووا، لكن ليس لأحد مكروه، ليس لأحد مستحب، عفوا، ليس لأحد ماذا؟ مستحب. هذه تضمن أحكام التكليفية الأربعة التي ذكرتها، أحكام الخمسة ما عدا الاستحباب. طيب، طب لماذا نقول مكروها إذا كان من هو هناك من هو أفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين، قال لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها وإن لم تسألها وعنت عليها. فالأصل عدم الطلب إلا إذا كان هناك مصلحة، يعني إلا إذا كان هناك مصلحة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، الخزائن جمع خزانة، وأراد خزائن الطعام والأموال والأرض، أرض مصر أي خزائن أرضك. إني حفيظ عليم، حفيظ للخزائن، عليم بوجوه مصالحها. نعم. قال الكلبي حفيظ بتقديره في السنين الخصبة في الأرض الجدبة، عليم بوقت الجوع حين يقع. واستوثق ليوسف ملك مصر أي اجتمع له يعني، فقام فيهم العدل وأحب الرجال والنساء. فذلك قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر ملكناه، يتبوأ منها أن ينزل حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. يتبوأ منها حيث يشاء، فالجزاء من جنس العمل. بعدما ضيق عليه في البئر ثم ضيق عليه في السجن فصبر، أبدله الله بماذا؟ بالسعة في الأرض، يتبوأ منها حيث يشاء. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء أي بنعمتنا. فالأمر ليس قاصرا على يوسف فقط، بل كل من اقتدى بيوسف وكان كيوسف الله عز وجل صب عليه رحمته. ولا نضيع أجر المحسنين، وهذا أعم يعم كل محسن. قال ابن عباس وهب يعني الصابرين، قال مجاهد وغيره: فلم يذن يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويترطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناس، فهذا في الدنيا. والأجر الآخرة ثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما اطمأن يوسف في ملكه ترطف، يعني ترطف له في الدعوة، رفق به في الدعوة شيئا فشيئا حتى أسلم. فلما اطمأن، نعم، لم يصير ملكا، لا، يوسف كان مثل وزير المالية، مثل وزير المالية مثلا. فلما اطمأن، نعم، في القرآن تدل كأنه صار ملكا، لا، لأن الملك قال استخلصت نفسي، أين الملك إذن؟ ما الملك قال أتوني به، هل الملك قال أتوني به أجعله مكاني؟ لا، قال أتوني به استخلصت لنفسي. ما حدث بعد ذلك؟ هل حدث بعد ذلك أن يوسف تولى ملك مصر أو مات الملك؟ الله أعلم، الله أعلم بهذا. فلما اطمأن يوسف في ملكه دبر في جمع الطعام بأحسن التدبير، وبنى الحصون والبيوت الكثيرة، الحصون يعني المخازن يخزنون فيها الطعام، وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة، وأنفق بالمعروف حتى خلت السنون المجدبة، انتهت يعني ودخلت، حتى سنت السنون، حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد الناس بمثله، هول عظيم جدا وبلاء شديد. قال: وقصد الناس مصر من كل أوب، يعني مصر لم يعني يوسف لم يفلح فقط في إطعام أهل مصر، بل كل البلاد التي حوله أصبحوا يأتون يشترون الطعام من مصر. هذا مشي أم الدنيا. وقصد الناس مصر من كل أوب ينتهرون الطعام، يشترون يعني الطعام. فجعل يوسف لا يمكن أحدا منهم وإن كان عظيما من أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس. تقسيطا يعني ماذا؟ عدنا، يعني لا يأتي واحد معه نخود كثيرة يشتري الطعام كله، لا، كل واحد دوا حمل بعير فقط، ولا من عدلي أيضا. نعم، يعني لا يجوز، هذا يدل أنه لا يجوز احتكار الأطعمة في وقت الشدة، لابد أن تقسم الأطعمة بين الناس بالتساوي. طيب: وتزاحم الناس عليه وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة، ونزل بيعقوب ما نزل بالناس، فأرسل بنيه إلى مصر للطعام، وأمسك بنيامين أخا ليوسف لأمه. يوسف وبنيامين كان شقيقين، وباقي الإخوة كانوا لأب من ليوسف، يعني باقي إخوة يوسف بالنسبة ليوسف إخوته لأبيه، يوسف وبنيامين إخوة أشقاء، باقي الإخوة إخوة يوسف من أبيه فقط. فهمت؟ هل يسمى أرقاء؟ ما نعلم. فذلك قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف وكانوا عشرة، وكان منزلهم بالعرونات من أرض فلسطين بغور الشام، وكانوا أهل بادية وإبل وشاة، فدعاهم يعقوب وقال: يا بني بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام، فتجهزوا لتشتروا منه الطعام، فأرسلهم فقدموا مصر، فدخلوا عليه. على يوسف فعرفهم يوسف، قال ابن عباس ومجاهد: عرفهم بأول ما نظر إليه. ممكن أنهم كانوا كبار، يعني عندما القوة في الجد فلما تغيروا كثيرا، أما هو كان صغير فتغير شكله كثيرا، وهم له منكرون أي لم يعرفوا. قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه 40 سنة، فلذلك أنكروا. ولما جهزهم بجهازهم حمل لكل واحد بعيرا بعدتهم، فقال: أتوني بأخ لكم، يعني بنيامين. طب كيف عرف أن لهم أخ؟ يعني بالضبط سنة قبل ذلك يفهم أنه سألهم: من أنتم؟ من أين؟ كم عددكم؟ قالوا كذا، وعندنا أخ تركنا مع أبينا الكبير، فقال: أتوني بهذا الأخ، أتوني بأخ لكم، يعني بنيامين. ألا ترون أني أوفي الكيل، أي أتمه، ولا أبخس الناس شيئا، فأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم، فهذا مصلحة لكم، فأعطيكم جمل زيادة، وأكرم منزلتكم ووصل إليكم، وأنا خير المنزلين. قال مجاهد: أي خير المضيفين، وكان قد أحسن ضيافتهم. فلم ينسه، لم تحمله ما فعلوه معه من إيذاء على أن لا يحسن ضيافتهم، وهذا من حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. نعم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فجمع بين ماذا وماذا؟ جمع بين أسلوب ماذا وأسلوب ماذا؟ الترغيب والترهيب. الترغيب: وأنا خير المنزلين، والترهيب: فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي. وكان هذا بوحي من الله. كل هذه القصة التي ستأتي كلها بوحي من الله. لأن بعض الناس ممكن يسأل كيف يوسف احتال ليأخذ أخاه، ليس هذا سيسبب حزنا لأبيه؟ وبالفعل هذا حدث، هذا كان بوحي من الله. لما الحكمة في هذا؟ قيل زيادة أجر يعقوب عليه السلام عندما يزيد حزنه، فالله عز وجل أراد أن يبتليه بلاء جليلا بفرق يوسف بعدما فارق يوسف بفرق ماذا؟ بنيامين، حتى يزيد أجره ويظهر صبره. نعم. ويعلم إخوة يوسف خطأه الذي فعلوه مع يوسف، ويذوق المرارة التي ذاقها يوسف عندما فارق إخوته، لأنهم ما أرادوا أن يؤذوا بنيامين أصلا، هم ما أرادوا أن يؤذوا بنيامين، يعني إلى غير ذلك من الحكم التي الله بها عليم. فإن لم تأتوني به فلكي لكم عند، أي ليس لكم عند طعام أكيله لكم، ولا تقربون، أي لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك. هو جزم على النهي، لا تقربون لا نافية لا ناهية لا ناهية، والمقصود به ماذا؟ النهي. نعم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أي نطلبه ونسأله أن يرسله معنا وإنا لفاعلون ما أمرتنا به. الحيلة الثالثة التي جعلت يوسف، ما الحيلة الثالثة ليأتي أخوه؟ زاده أنه قال ماذا؟ وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة هي ماذا؟ ثمن الطعام، يعني أعطاهم الطعام وأعطاهم الثمن أيضا، ويعلم أنهم ليسوا سارقين، لابد أن يرجعوا ماذا مرة أخرى ليدفعوا له الثمن. وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم أي ثمن طعامهم، وكانت الدراهم في رحال في أوعيتين ويجم رحل، لعلهم يعرفون أي انصرف إذا انقلبوا أي انصرفوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. واختلف في السبب الذي فعله يوسف من أجله، قيل أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العون، لعلهم يعرفونها أي كرامتهم عليها، لأولى أنهم يعرفون البضاعة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، الأولى أنهم لم يعرفون ماذا؟ يعرفون أي البضاعة، يعني يعرفون أدى بضاعتهم معهم، وقيل يعرفون كرمهم علينا. نعم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، ما منع منا الكيل يعني؟ نعم، وهذا من توقع من السوء، يعني هذا من التشاؤم، ما كان ينبغي أن يقول هذا، كان ينبغي أن يقول لهم يا أبانا أرسل معنا أخانا وإلا سيمنع منا الكيل، فهمت؟ فمنع منا الكيل يعني غلب على ظنهم أيضا أن أباهم لن يعطيهم ماذا؟ بنيامين، فإذا لم يعطيهم بنيامين الكيل تكون ماذا؟ ممنوعا، لم يعلمون أن أباهم لن يأمن ولا بنيامين إلا بعد الإلحاح الذي ألحوه عليه. نعم. بقي شيء، فلما رجع إلى أبيه قالوا أبا يا أبانا ثم قدمنا على إن قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة. لو كان رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته، ومن أبناء يعقوب طبعا، فقال لهم يعقوب إذا أتيتم ملك مصر فأقرئوه مني السلام وقولوا له إن أبانا يصلي عليك، يعني يدعو لك، يعني ويدعو لك بما أوليتنا بما أعطيتنا. ثم قال أين شمعون واحد من أولاده؟ قالوا ارتهناه ملك مصر وأخبروه بالقصة. فقال لهم ولما أخبرتموه؟ قالوا إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس، حيث كلمناه بلسان العبرانية وقصوا عليه القصة. هذه القصة لا تثبت يعني من الإسرائيليات. وقالوا يا أبانا منع منا الكيل، قال الحسن معناه يمنع منا الكيل إلا أن تحمل أخانا معنا، والمراد بالكيل الطعام لأنه يكال، فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل هو الطعام، وقيل نكتل له، نكتل له الطعام يعني من الكيل، وإن له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ها هذا يصلح مثل ماذا ليلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني. نعم. إلى على أخيه يوسف من قبل، أي كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ فالله خير حافظا، يقول حفظه خير من حفظكم، وهو أرحم الراحمين. شيخ هل ممكن نقول هو ما قال على يوسف وقال أخيه حتى يرق عليه أيضا؟ نعم بالضبط أحسن. كيف أنكم فعلتم فرطتم بأخيكم يعني؟ ولما فتحوا متاعهم الذي حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم أي ثمن الطعام ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نبغي، ماذا نريد، وأي شيء نطلب، وذلك أنهم ذكروا ليعقوب عليه السلام إحسان الملك إليهم وحثوه على إرسال بنيامين معهم. فلما فتحوا المتاع ووجدوا البضاعة قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا أي شيء نطلب بالكلام. فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام، أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن، أرادوا تطيب نفس أبيهم، أرادوا أن يبين لأبيهم أن هذا الملك ماذا عادل جدا ويكرم الناس. ونزادوا على أحملين كيل بعير أي حمل بعير يكال لنا من أجله، لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير، ذلك كيل يسير أي ما حملناه قليل لا يكفينا وأهلنا. يعني ونزادوا كيل بعير الأولى أن تقف وتقول ماذا؟ ذلك كيل يسير، يعني ذلك الذي معنا قليل لا يكفينا، فنحتاج ماذا؟ حمل بعير زيادة الذي تأخذه بنيامين. واضح هذا؟ نعم. أيضا قولهم نمير أهلنا ونحفظ وقانا دليل على ماذا؟ على أن المهم عندهم الطعام والدنيا، لم يقولوا نحفظ وقانا ونمير أهلنا، لو قدموا الطعام على حفظ أخيه قالوا نمير أهلنا ونحفظ وقانا يعني. نعم. الميرة هي أخذ الطعام، الميرة الطعام، الميرة الطعام. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني تعطوني موثقا أي ميثاقا وعهدا من الله، والعهد الموثق المؤكد بالقسم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وأدخل اللام فيه لأنه معنى الكلام اليمين، إلا أن يحاط بكم قال مجاهد إلا أن تهلكوا جميعا. فلما أتوا موثقا ما طوع عودا قال يعقوب الله على ما نقول وكيل شاهد وقيل حافظ. نعم. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عنده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا أعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة طوال يعني، وكانوا ولد رجل واحد، فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم عشرة رجال لئلا يصابوا بالعين، فإن العين حق، وجاء في الأثر إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. فبالرغم مما فعلوا من تفريطهم لأخيهم يوسف وإحزانهم لأبيهم لأنهم ما زال يخافوا عليه، هذا قلب الأب يعني ما زال يخافوا عليه من صحن يخاف عليه من الحسد. نعم شيخ، ولكن هذا يمكن نحتاج الاحتمال فيه لما هم ذهبوا لأول مرة وما قال نفس الشيء، ذهب الثاني هو قال. سؤال جيد، يعني أخونا يقول لماذا يعني لم يقل هذا في المرة الأولى عندما دخلوا على يوسف يعني. نعم لا لا، لأن هذه المرة سلم عن بنيامين أيضا، ولعل بنيامين كان في الجبال مثل يوسف. نعم. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. طيب قال ما أغني عنكم من الله من شيء، معناه إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم مجتمعين كنتم أو متفرقين فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع من القدر، ولكن لابد من أخذ بالأسباب والابتعاد عن المواطن التي قد تصيبك بالشر أو الحسد. إن الحكم ما الحكم إلا لله، حكم القدر والشرع. هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله، عليه توكلت واعتمدت عليه فليتوكل المتوكلون. وقول ما أغني عنكم من الله من شيء في دليل أنك بعد أن تأخذ بالأسباب لا تظن أن أخذك بالأسباب سيدفع القدر، صحيح؟ وأن خوفك على ولدك لن يمنع المحذور، بل لابد أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله عز وجل، وهذا من كمال توحيد يعقوب عليه السلام. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة ما كان يغني أن يدفع عنهم من الله من شيء، هذا تأكيد مرة أخرى لهذه المسألة أن الأخذ بالأسباب لا يعني تغيير القدر، ما كان يغني عنهم فعلهم هذا من الله من شيء. صدق الله تعالى يعقوب في مقاله إلا حاجة أي مرادا في نفس يعقوب قضاها أشفق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه، يعني جرى الأمر عليه في خوف عليه من الحسد، وإنه يعني يعقوب لذو علم يعني كان يعمل بما يعمل أو بما يعلم، أو كان يعمل بما يعمل عن علم، صحيح كان يعمل بما يعمل عن علم لا عن جهل. لما علمناه؟ إنه لذو علم، هذا العلم ليس من عندي، إنما علمه الله هذا العلم، فهذا فيه نسبة الفضل إلى الله. لما علمناه؟ أي لتعليمنا إياه، لولا أن الله علمه ما كان ذا علم، لولا أن الله علمه ما كان ذا علم، وأنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أيضا فيه من البر، أنه من البر تربية رغبة الوالد، تربية رغبة الوالد، إنه ماذا؟ لبوا رغبته. قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه، كان من الممكن أن لا يبان ولا يلبوا رغبته، ولا يلبوا رغبته لأنه لا يراه، صحيح؟ لكنهم لبوا رغبته، يعني مع أن هذا الأمر قد يقال يعني أنه لن يغير القدر وهذا سبب ضعيف، لكنهم برا بأبيهم لبوا رغبته. ولما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، قد جئناك به. فقال أحسنتم وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندي. ثم أنزلهم وأكرمهم ثم أضافهم وأجلس بين كل أجلس كل اثنين منهم على مائدة، فبقي بنيامين وحيدا فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فقال يوسف لقد بقي أخوكم هذا وحيدا، فأجلسه معه على مائدته فجعل يواكله. فلما كان الليل أمر لهم بمثل ذلك طعام آخر، وقال لينم كل أخوين منكم على مثال سرير يعني، فبقي بنيامين وحده. فقال يوسف هذا ينام معي في فراشي على فراشي، فنام معه. فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حتى أصبح، وجعل روبين يقول ما رأينا مثل هذا، أخوه كبير هذا. فلما أصبح قال لهم إني أرى هذا الرجل ليس معه ثاني، فسأضمه إلي فيكون منزله معي. ثم أنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعام وأنزل أخاه لأمه معه. فذلك قول تعالى أوى إلي أخاه، أي ضمل إلي أخاه. فلما خلا به قال ما اسمك؟ قال بنيامين. قال وما بنيامين؟ قال ابن المثكل، وذلك أنه لما ولد هلكت أمه ابن المثكل. قال واسم أمك؟ المثكل الذي فقد أمه. قال راحيل بنت لاوى. فقال هل لك من ولد؟ قال نعم 10 بنين. فقال هل لك من أخ لأمك؟ قال كان لي أخ فهلك. قال يوسف أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال بنيامين ومن يجد أخا مثلك أيها الملك، ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه وقال له قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يعملون بشيء فعلوه بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ولا تعلمهم شيئا مما أعلمتك. ثم أوفى يوسف لإخوته الكيلة وحمل لهم بعيرا بعيرا ولبنيامين بعيرا باسمه، ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل بنيامين. لماذا قال باسمه بعيرا باسمه؟ لماذا باسمه؟ لماذا جعل لبنيامين بعيرا باسمه؟ لأنه الآن سيفعل حيلة، سيضع السقاية التي يكيل بها القمح وهي إناء من ذهب، سيضعه في ماذا؟ في رحل أخيه. فلو كانت كل الأبعرة متشابهة لن يستطيع أن يعرف من الذي سرقه، ويريد أن يعرف، يريد أن يتهم بنيامين بالسرقة كما سيأتي في القصة كما تعلمون. ها؟ فجعل باسمه حتى يميز يعني عن باقي الأبعرة يعني. نعم باسمه، باسمنا شيخ، باسم بنيامين. نعم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي المشروبة التي كان الملك يشرب منها، إناء من ذهب، يقول كان إناء من ذهب. قال ابن عباس كانت من زبرجد، الزبرجد هذا حجر غالي جدا. والسقاية والصواع واحد، وجعلت في وعاء الطعام بنيامين. ثم ارتحل ومالوا يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلا. ما من ارتحلوا؟ مشوا، نزلوا منزلا. معنى نزلوا منزلا المسافر ينزل منازل، يمشي قليل ويستريح، ثم يمشي قليل ويستريح، المكان الذي ينزل فيه يسمى منزل. ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير وهي القافلة التي فيها الأحمال إنكم لسارقون قفوا. يعني أصل لهم رسول ماذا يناديهم؟ يقول أيتها العير إنكم ماذا لسارقون. قالوا فلما انتهى إليهم الرسول، لما وصل الرسول إليهم قال لهم ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفقكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا بلى، وما ذاك؟ قال سقاية الملك فقدناها ولنتهم عليها غيركم. فذلك قوله عز وجل فلما قالوا وأقبلوا عليهم عطفوا على المؤذن وأصحابه. من الذين أقبلوا؟ من أقبلوا منهم؟ رسول الله. لا، الإخوة. الإخوة هم الذين أقبلوا على عطفوا يعني مال على المؤذن، المؤذن الذي ينادي، وأصحابه. قالوا ماذا تفقدون؟ ما الذي ضل عنكم؟ هذا من حسن جواب من؟ حسن جواب من؟ حسن سؤال من الإخوة. ما وجه الحسن فيه؟ تبحثون من تبحثون؟ لا، أنهم لم يقول لهم ما السؤال؟ أيتها العير لكم؟ لسارقون. لم يقول لهم ماذا سرقنا؟ لأنهم لم يسرقوا، هم يعلمون أنهم لم يسرقوا. قالوا ماذا تفقدون؟ ربما شيء ضاع منكم أو دخل في متاعنا خطأ، وأنتم تظنون أننا سرقناه ونحن أخذناه خطأ. لأنهم لو قالوا ماذا سرقنا سيقولون بالتهمة. فقالوا ماذا تفقدون؟ نعم، قالوا نفقد صواع الملك. فلما قال لهم الإخوة ماذا تفقدون، كأن المؤذنين استحوا يعني، ولم يقولوا سرق صواع الملك، قال نفقد صواع الملك. أجابوا بنفس جواب الإخوة، قال نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم أي كثير. هذا أنا به زعيم استدل به على ماذا؟ على جواز الكفالة والضمان. يقوله المؤذن، المؤذن قال هذا وأنا به زعيم، مفهوم؟ قالوا يعني إخوة يوسف تالله أي والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنسرق في أرض مصر. فإن قيل كيف؟ قالوا لقد علمتم. ومن أين علموا ذلك؟ يعني كيف علم المؤذن أن إخوة يوسف ما جاءوا ليسرقوا يعني؟ قيل قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإننا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا. نرزق يعني ننقص، رزقه شيئا يعني ماذا؟ نقص منه شيئا، يعني لم نأخذ أي شيء من أي أحد، لم نسرق. فكيف نسرق ونحن لم نعرف بالسرقة قبل ذلك؟ نحن أولاد نبيه يعني، لم نرزق أحدا شيئا. فاسألوا عنا من مررنا به، هل ضررنا أحدا وما كنا سارقين. نعم، فهذا في نفي بطرق يعني، قد علمتم وما علموا بسؤال الناس ما جئنا لنفسد في الأرض ولنسرق فساد عظيم ونحن ننزع عن الفساد وما كنا سارقين. نعم، هم تبرعوا بسرقة، ولكنهم عندما وضعوا يوسف في بئر هذا أشد من سرقة. نعم، ولكن كان له سبب حسد، لكن ليس لهم هوى في السرقة يعني. طيب، وأيضا الجائزة ولمن جاء به حمل بعير في دلالة أن الجائزة ينبغي أن تكون مناسبة لمن تعطى له، هم يحتاجون للطعام فأعطوهم الجائزة ماذا؟ مناسبة لحالهم يعني. لم يقل ليس مثلا لمن جاء به مثلا دراهم أو كذا، أو أن الطعام عندهم أفضل من الدراهم، ماذا سيفعل بالدراهم ويقاش طعام؟ فهذه جائزة عظيمة تناسب المهدى إليه. نعم، وأيضا هذا أسلوب من أساليب الإقناع، من أساليب الإقناع في المناظرة، أن إذا أردت أن تخبر شيء أحدا بشيء تخبره كأنه يعلمه، كأنه ماذا؟ يعلمه، يعني أنت تعرف أن هذا الموضوع كذا، هو لا يعرفه أصلا. قال لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لأنهم يريدون ماذا؟ أن يقتنعوا بصدقهم. فهمت الطريقة هذه؟ لما تخبر شيئا شخصا بشيء ينكره فتقول له أنت تعرف هذا الأمر، هو لا يعرفه. نعم، قالوا يعني المنادي وأصحابه، المنادي وأصحابه، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، فما جزاء وجزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قول المنادي وأصحابه فما جزاء إن كنتم صادقين إن كنتم كاذبين في دليل أنه ينبغي مثلا أن تجعل المتهم يختار العقوبة، هذا أسلوب من أساليب التربية يعني. وإذا كان النبي يخطئ مثلا تقول له اخطأ، إما مثلا أن أخذ منك الهاتف أو أحبسك في الحجرة وأضربك، هو يختار العقاب بنفسه يعني. قال في مجال كنتم كاذبين، طب لماذا أيضا جعلهم يختارون العقاب؟ لماذا؟ في شريعة يوسف، لأن في شريعة يوسف أن الذي يسرق يسرق يكون رقيقا عندما انسرقه، أما هذا ليس في شريعة الملك، ليس هذا في شريعة الملك. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد هذا في رحله فهو جزاؤه، يكون عبدا، هو يكون جزاء هذا السرق. فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة، يكون عبدا عنده سنة. وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعف قيمة المسروق. فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده، كل هذا بوحي من الله. ما الدليل أنه بوحي من الله؟ أين الدليل في القصة؟ الاتهام. لا، لأنه تأتي بعد ذلك قوله تعالى ماذا؟ كذلك كدنا ليوسف، كدنا الله الذي كاد له، كل هذه الخطة من وحي الله ليوسف. نعم. فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده فرد الحكم إليه ليتمكن من حبس عنده وعلى حكمه. كذلك نجد الظالمين الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير. فالسرقة عندهم ظلم عظيم. فبدأ بوعاء يتيم قبل وعاء أخيه لزالة التهمة، قبل وعاء أخيه، فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحدا. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثما مما قذفهم به. هذا ليس بصحيح، لأن الآن هو قذفهم بماذا؟ بالسرقة. لو لم يكن كذبا، لأنهم سرقوه وهو صغير من أبيه، هذه سرقة في اللغة. أذن المؤذن آيات العيد أنكم لسارقون، سرقوه بالفعل. ألم يأخذوه صغيرا خفية ولقوه في البئر، هذه سرقة في اللغة. تورية. نعم، هذه تورية، هم سرقوه. نعم. هو قتادة يقول ماذا؟ ذكر لنا أنه كان يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر ثم مما قذفهم به، حتى إذا لم يبق إلا رجل بن يمين قال ما أظن هذا أخذه، يعني من باب ماذا؟ المبالغة في نفي الثوم، ما أظن أن هذا أخذه. فقال إخوته والله لا نترك حتى تنظر في رحلي، فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا. فلما فتحوا متاعه متاع بن يمين استخرجوه منه، فذلك قوله تعالى ثم استخرجه، من معنى قوله ثم تلحق الترتيب والتعقيب، الترتيب والتراخي، يدل أنه أخذ وقتا طويلا في فحص ماذا؟ كل الإخوة، يعني فحصهم كلهم ثم فحص متاع بن يمين ثم استخرج من وعاء أخي. فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكث إخوته رؤوسه من الحياة، خفضوا رؤوسهم من الحياة، وأقبلوا على بنيامين وقالوا ما الذي صنعته؟ فضحتنا وسودت وجوهنا يا بني رحيل، رحيل أمه. قال ما يزال لنا منكم البلاء أنت وأخوك هذا، متى أخذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين بل بنو رحيل لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فألهتموه في البرية في الصحراء، ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم. يعني أنا لم أضع شيء، الذي وضع البضاعة هم عمال يوسف، هم الذين وضعوا، أنا لم أخذ شيئا. فأخذوا بنيامين رقيقا. نعم. كذلك كيدنا ليوسف، والكيد وهنا جزاء الكيد، طبعا هو مصنف له طريقة، تكلمنا عنها في سورة البقرة، أنه يرى أن الكيد والاتزاء ماذا؟ صفات على سبيل المقابلة. لو تذكرون هذا في سورة البقرة قلت هذا في أول التفسير عندما قال الله يستهزئ بهم، قال هذا على سبيل ماذا؟ المقابلة. لكن أهل السنة يثبتون الصفات على حقيقتها، يقول الكيد من الصفات الثابتة لله. قال كيد هنا جزاء الكيد، هو في هذه مسألة فقط، يعني يخالف أهل السنة، يعني كما فعلوا في الابتلاء بيوسف من الكيد فعلنا بهم، وقد قال يعقوب ليوسف فيكيد لك كيدا، فكيدنا ليوسف في أمره. قال يا بني لا تخطف رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، فهم كما كادوا له كاد الله ليوسف، وكيد الله عز وجل أعظم من كيده، كيد الله أعظم من كيده. والكيد من الخلق حيلة، ومن الله تعالى التدبير بالحق، ومعناه صنعنا ليوسف حتى ضم أخاه إلى نفسه، وحال بينه وبين إخوته ما كان ليأخذ أخاه فيضم إلى نفسه في دين الملك، أي في حكمه، الدين والحكم والقانون. قال وقتادة وقال ابن عباس في سلطانه نفس المعنى، إلا أن يشاء الله، يعني إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك. هو ما أجرى على ألسنة الإخوة أن جزاء السارق الاسترقاق، يعني لولا أن الإخوة قالوا هذا ما أخذ بنيامين، فحصل مراد يوسف بمشيئة الله تعالى. نعم. نرفع درجات من نشاء بالعلم، كما رفعنا درجة يوسف على إخوته، وفوق كل ذي علم عليم. إذا من العلم المعتبر الحيل الجائزة، الحيل الجيدة حيل المعتبر. ولذلك كان بعض السلف يقول ماذا؟ التجديد يحسنه كل واحد. يعني يأتيك شخص مثلا يستفتيك في مسألة فيقول لك نقول لا لا يجوز خلاص، كأي أحد سأل يقول يجوز، لكن العلم ماذا؟ رخصة تأخذها من عالم. والحيل الشرعية رخصة، هناك حيل شرعية من هذه حيلة شرعية، نعم هناك حيل محرمة وحيل شرعية، حيل شرعية يتوصل بها إلى الحق. طيب نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم، من عالم قال ابن عباس وفوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل عالم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلق أقله من قبل، ماذا سلق؟ هم يقولون إن يوسف يتهمون يوسف كذبا أنه سرق وهو صغير، يتهمون يوسف كذبا أنه سرق وهو صغير، هذا كذب ما حدث. هم بعضهم يقول هو أخذ شيء من إخوانه بلا إذنه، يعني الله أعلم ماذا، كل هذا لم يرد فيه شيء تفاسير، يعني الله أعلم ما الذي صح في هذا، لكن هم يتهمون يوسف، يصنب الأخ هذا يوسف نفسه.